مستمعينا، تستمر فعاليات مهرجان بيت كمون الثقافي والرياضي والمنوع، حيث بعد أن اختتمت فعالياته تستكمل الفرق الرياضية مبارياتها. من الملفت للنظر وجود هكذا فعاليات في قرى ومناطق عدة قد تبشر ببروز نجم رياضي أو فنان لم تتح له الفرصة من قبل. للحديث مستمعينا عن هذا المهرجان معنا في الاستوديو الآنسة ريم عبد اللطيف، رئيسة اللجنة الإعلامية في مهرجان بيت كمونة. أهلا وسهلا فيك أنسة ريم. شكرا لكم وشكرا لهذه الاستضافة الجميلة عبر إذاعة أمواج لمهرجان بيت كموني. أهلا وسهلا. ومعنا كمان الأستاذ إبراهيم علي مصطفى، رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان. نرحب فيك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. كل الشكر وكل الشكر لكل العاملين في صوت أمواج لإيصال الصورة الحقيقية وتسليط الضوء عن هذا المهرجان الوطني الذي يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري. حلو كتير. يعني نحن من وراء الأصداء يلي عمل المهرجان ومن المشاركة الشعبية الكبيرة بدنا نحكي ريم، مستمرة أسا الفعاليات الرياضية، بتخبرونا يعني كيف كانت من البداية كتنظيم ولحد الوصول لهلا؟ هلا المهرجان مستمر بفعالياته الرياضية لأنه هو مهرجان بيت كموني، هو اسمه المهرجان بيت كموني الثقافي والرياضي. نعم. طبعا المجال الرياضي هو مستمر معنا تقريبا نهاية الشهر، بتخلص آخر مباراة هي ب 26 الشهر الجاري. هذه المباريات هي للأندية الشعبية على مستوى محافظة طرطوس، وهذا كان شيء جديد على مهرجانات اللي صارت من سنين، ونحن ما كنا نشاهد هذه الظاهرة جدا باشتراك الدوري ب المهرجانات. نحن اللي أكيد مهرجاننا هو كان هدفه دعم انتصارات الجيش ووفاء لدماء الشهداء الأبرار وللمخطوفين والجرحى. نحن أوفياء لهم، ولكن أنهينا هذه النشاطات الثقافية والفنية وكل نشاطات المهرجان في 15 الشهر، يعني من كم يوم كان ختام الفعاليات، ولكن الدوري هو على هامش المهرجان وهو لعشاق كرة القدم من جيل الشباب، جيل الرجال، جيل الصبايا. نحن كثير فرحنا أن شفنا جيل الصبايا مهتمين من خلال يعني اختلاطنا بالأشخاص اللي التقينا فيهم بالمنطقة، قالوا لنا كثير حلو نحن نشجع الأشخاص اللي بيخصون يعني الشباب أهاليهم أخواتهم بالأندية الرياضية. كان اهتمام حلو كتير وهو مستمر معنا لنهاية الشهر. راح نشوف مين راح يربح وراح نشوف منتخب جديد ينطلق على مستوى محافظة طرطوس. وفي شيء أنا بحب ضيفه، يعني شكر للمنتخب السوري الوطني القدامى، يعني هذا كان ضيف لمهرجان بيت كموني، وكان عنا كابتن يعني عدة مدربين حضروا معنا بالمهرجان، فهنون دايما على اتصال وتواصل مع هذه الأندية وعم يحضروا المباراة. نحن عم نشوف حضور كبير يعني للمباريات كتير. حلو كتير. يعني هلا مثل هيك مباريات مثل ما ذكرت غرام ممكن تبشر باكتشاف نجم. يعني بنسمع انه فرضا هلا مين اكثر فرق محبوبه، فرضا برشلونه، وبدنا نحيي كمان عشاق ريال مدريد مشان ما يزعلوا، انه كتير لاعبين اكتشفوا بالضواحي والمناطق البعيده وبالفعل تاهلوا ووصلوا للعالميه. استاذ ابراهيم، مثل هيك فرق كيف بيتم الإعداد لها؟ يعني الأعمار المشاركة، الأسماء اللي بتدخل، الملاعب اللي عم تكون يدربوا فيها، تحكي لنا أكثر. خير بداية بالكلام هو الرحمة للشهداء، واسمحوا لي بداية أن أحيي رجال الجيش العربي السوري نسور السماء وأسود الأرض الذين يسطرون في هذه اللحظة الانتصارات على امتداد ساحات الوطن. هؤلاء يستحقون منا كل التحية وكل الوفاء، وكل ما نقوم به هو وفاء لرجال الشمس، رجال الجيش العربي السوري. نبدأ بموضوع سؤالك، وأنا أشكرك على هذا السؤال وهو مهم جدا. طبعا فكرة المهرجان الثقافي الرياضي والرياضي إذا نتحدث عنه الآن هو إيمانا بقول السيد رئيس الخالف بالقلوب حافظ الأسد، أني أرى في الرياضة حياة، ومن أراد وأرد أن نصل رسالة للعالم أجمع بأنه من أرادوا أن يموتوا أو يغدوا على الحياة في سوريا التي هي أقدم عاصمة في التاريخ دمشق، نريد أن نصل رسالة للعالم أجمع أن سوريا ما زالت تنبض بالحياة، وهي من تعطي الحياة للعالم أجمع بالثقافة بكل تعددياتها الثقافية والرياضية معا. الرياضة كانت هي أحد أبرز نشاطات ضمن مهرجان بيت كمون الرياضي الثقافي. بدأنا بالإعداد منذ أكثر من شهر قبل بداية المهرجان كي يكون هذا المهرجان لافت وناجح 100%، وأن نتعلم من الأخطاء في العام الماضي. هذا المهرجان الثقافي الرياضي هو بدورته الثانية. بدأنا بتأهيل الملعب، طبعا الملعب كان جاهز ولكن كان بحاجة إلى مثلا زراعة أعشاب، بعض الأعشاب ولو كانت بسيطة، إلى تنظيف، إلى بالإضافة إلى وضع شبك حول الملعب يعني ومدرجات. واللافت بانتباه أنه تم تجهيز مدرجات جديدة ومكان لانتظار الفريقين أو حتى الحكام بطريقة يعني كصورة مصغرة لملعب دولي أو ملعب على مستوى وكمقاييس سوريا. هو ملعب عالمي كمقاييس، طبعا الملعب بكل مقاييسه العالم. طبعا نعم انه مطابق كافة المواصفات والشروط الرياضية المعروفة يعني. طبعا نحن كمان نشكر كافة الفعاليات المشاركة لدعم هذا المهرجان، كما نوجه شكر الأكبر القيادة السياسية في هذه المحافظة وعلى رأسهم الرفيق أمين فرع والسيد محافظ لأولو الاهتمام لهذه الفعالية ولهذه المهرجانات كونها هي مهرجانات وطنية واجتماعية معا. الحقيقة كان هناك تسهيلات ودعم معنوي كبير جدا جدا جدا من قبل كافة مؤسسات الدولة وصولا إلى نجاح هذا المهرجان. واللافت في هذا المهرجان الرياضي هو لأول مرة أعتقد على مستوى محافظة طرطوس هو مشاركة الفريق الوطني القدامى، المنتخب الوطني لكرة القدم من عدة محافظات بمباراة استعراضية كانت جميلة جدا، وكان دفع على الحضور وهذا تشجيع. احترام وتقدير للرياضة والرياضيين الذين أعلوا صوت الوطن وراية الوطن هو أعلام الجمهورية العربية السورية في الساحات الدولية. للرياضة رسالة كبيرة جدا، ونحن نشاهد أي رياضي في سوريا يرفع اسم سوريا في أي مجال يجب أن يكون له دائما التقدير والاحترام وتشجيعا للرياضة والرياضيين. طبعا المباراة استمرت وتم تكريم الرياضيين القدامى في بداية المهرجان، واستمرت وانطلق الدوري مع وقوف طبعا دقيقة الصمت إجلال أكبر روح الشهداء الأبرار، ثم انطلقت مباريات الأولى وما زالت مستمرة حتى تاريخه هذا اليوم، وهي مستمرة حتى نهاية 26 الشهر القادم. فسوف يتم تكريم كافة الرياضيين الثلاث الفرق المتفوق على مستوى الدوري الذي نقيمه الآن. أنا كنت بالأمس أحضر مباشر من أرض الملعب مباراة بين شهداء سهل عكار وكذلك يحمور، كانت مباراة جميلة جدا. والشيء الرائع واللافت هو الحضور الجماهيري يعني نعم، والشيء الرائع واللافت هيك مهرجان يعني بذكرنا بدول كتيرة، مثلا لبنان. لبنان بتعمل بين قرى مثلا مسابقات. صحيح. يعني هيك عم يخطر ببالنا انه مثلا ممكن هالسنه صار ببيت كمونه، ممكن بسنه تانية يكون بقريه تانية يعني مثلا يعني اي حدا مثلا يعرف انه راح يجي دور لهي القريه مثلا لهالضيعه مثلا شو فيها نماذج سواء كان بالفن سواء كان بالرياضه انه يشارك، بصير بين قريه وقريه مسابقات ومثل تنافس اكثر. طبعا المشاركة هي من عدة قرى، نحن لما طلبنا أو الإعلان عن دوري كرة قدم تم الإعلان وتم مخاطبة الاتحاد الرياضي في محافظة فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس، وهو من أبلغ الفرق من يرغب بالمشاركة، وكان هناك 16 فريق قد تم. كان طبعا هناك بعض الفرق كانت تأمل أن تشارك ولكن ضيق الوقت كان لا يسمح بذلك، ونحن نحترم آرائهم. ممكن في طلاب كمان بكالوريا جامعات اعتذروا عن المشاركة، وإن شاء الله بالمهرجانات القادمة رح نحاول أن نشارك أكبر عدد ممكن من الفرق. وهذا ما وضعناه في الخطة القادمة. حلو كتير أستاذ إبراهيم، يعني أي مشروع له علاقة بالرياضة وبنشاطات الشباب هذا مشروع لازم الكل يشجعه. الأعمار المشاركين بالمباريات يعني بنعرف بالقرى بيتميز كتير هيك بأعمار مختلفة، بيكون في ألعاب أحيانا كروية كرة القدم، فشو بتخبرنا عن الأعمار المشاركين؟ طبعا في فرق للشباب وفي فرق للرجال، مشاركين بسن الشباب وبسن الرجال، وأنا يعني أقترح في البرامج القادمة للمهرجان القادم أن يكون هناك إشراك الفئة الشبابية الأعمار الأقل من 15 عام، هو من أجل تأسيس لمرحلة قادمة لفرق ناضجة وقادرة أن تواكب أحداث رياضية فاعلة على مساحة الوطن. ممكن تعملوا اقتراح لفريق كرة قدم أنثوي إذا لقيتوا قبول كمان؟ هذه الظاهرة بالحقيقة لم نشهدها على بمحافظة طرطوس، لكن يجب التسليط الضوء على هذا المجال، لأن المرأة هي شريك في حياة وفي المجتمع وقادرة أن تصل إلى المبتغى الذي تريده. نعم أنسري، مع عودة على المهرجان من بدايته، بالبداية ليش لماذا بيتكمون يعني، وهل ممكن نلاقي بالسنوات القادمة قرية غير مثلا أو منطقة غير بيت كموني؟ أنا بتشكرك كثير على هذا السؤال، كثير انسألنا ليش مهرجان بيت كموني. كنا بالعادي بنسمع عن مهرجان بمحافظة، اسم محافظة، ولكن هذا المهرجان تميز أنه هو لعدة قرى بمنطقة واحدة اسمها منطقة، يعني تحدد منطقة ثانية من محافظة طرطوس. هلأ ما يميز المنطقة بالبداية هي يعني بيئة ومنطقة أكثر من 100 شهيد، فنحن تقصدنا والجرحى بكل مكان، بلد المئة شهيد. ايه، ونحن يعني نحن سميناها بهذا الاسم، وكان المهرجان اللي تميز اكثر شيء انه تنقل بعده قرى، يعني كل القرى اللي تابعه لمنطقه بيت كموني او لقريه بيت كموني هي اشتركت بالمهرجان، وكان المهرجان تنقل يعني فعاليات كانت مثلا العنابيه هي كمان احد القرى صار فيها نشاط ثقافي، كان بعدين بيت عليان، كان بعدين اجى القريه اللي اسمها دحباش، صار فيها أجمل الفعاليات الخاصة بالأطفال. فالمهرجان كان متنقل، هذا ما ميز مهرجان بيت كموني. هي بلد شهداء، قرية جرحى، قرية أبطال، قرية ذوي مخطوفين. هذا الشيء خلانا نحن نرصد هذه الحالة الاجتماعية، هذه الحالة التآخي والوطني بهذه المنطقة. هلأ هو صار السنة الماضية تعلمنا نحن كل سنة بنطور حالنا أكثر، فكان التوسع نحن انتقل للمهرجان من ضيعة لضيعة. السنة كلهم شاركوا، يعني كل ضيعة كان أو كل قرية كان فيها فعالية خاصة. تمام. هلأ نذكر مثلا مثل بدلة المقيب، قرية المقيب، انه صار فيها مثلا ملتقى النحت، يعني بتصير يعني مثلا بتشوف انه بتصير في تنوع، بتصير في يعني جماليه اسم المنطقه اكثر، انه كانت مختصه بالنحت، كانت مختصه بمهرجانات معينه. مجرد سمي بيت كموني لانه البلديه هي بداعه بلده بيت كموني، يعني هي القريه المجلس البلدي. تمام. يبدو يعني بيكون مجلس البلديه يعني بهالقريه نشيط وفاعل اكثر من غيره. لا أنا بحكي عن الموضوع، يعني عن موضوع شو السبب. تفضل. طبعا المهرجان بيت كموني كونه مركز البلدية ومركز بيت كموني، بلدية بيت كموني، هون بوجه تحية للسيد المهندس محمود عليا رئيس مجلس بلدية بيت كموني، أكيد بوجه له تحية، اللي كان من أحد أبرز أعمدة المهرجان واللي كان له دور كبير جدا جدا بتأسيس هذا فكرة المهرجان. طبعا ونحن دائما نقول انه البلديات مقصر، ولكن هناك بلديات ناجحه وتستحق التحيه. ان يكون رئيس بلديه قادر ان يجمع كافه فعاليات وشرائح المجتمع، وان يقوم هذا العمل هو تطوعي، هو برعايه مؤسساتيه، ان تكون هناك كل شرائح المجتمع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي تحديدا والاهليه مشاركه بشكل واسع. وانا كنت يوميا اتابع مع السيد المهندس رئيس البلديه، يعني لافت بالانتباه انه حتى الاقتصاديين هم من اتوا اليه ويقولوا نحن جاهزين لتقديم كل المساعده من اجل انجاح هذا العمل. يعني هذا دليل انه نجاح هذا الرجل ونجاح المجتمع ونجاح هذا. برجع لفكرة أنه مهرجان بيت كموني، قرية بيت كموني هي القرية التي تتوسط كافة القرى المقام فيها المهرجان. وسهولة قدوم كل الجماهير أو المشاركين إلى هذا المكان، وهي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن مركز مدينة طرطوس. بالإضافة إلى أنه الملعب هو عمره أكثر من 30 سنة موجود على أرض، وهو الدوري معتاد كل سنة يقام منذ 30 عام وما زال. وإضافة إلى كما ذكرت أنسي ريم عدد الشهداء، طبعا كل القرانة هي قدمت منارات من هؤلاء الشهداء، ولكن تميزت هذه القرية والقرى المجاورة لها بتقديم عشرات من الشهداء، وكان وصلوا حتى 100 شهيد طبعا بين الجرحى والشهداء، اللي كنا إحصائيات رقمية 210 من أسر الشهداء وجرحى مفقودين، وتم تكريمهم خلال شهر مرتين من قبل إدارة المهرجان. شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب صدر للبشري، شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشري، من عنا خصام الزيتون وهالأرض العطهر ما يكون مفروشي بهدا بعيون هيدي بلاد السوري، سوريا يا أهل الشام يا كلك مستمرين معكم مستمعينا ومع ضيوفنا الآن سريم عبد اللطيف والأستاذ إبراهيم علي مصطفى، وعم نحكي عن المهرجان بيت كمونة. آن سريم، كان في يوم مخصص للأطفال من ضمن الفعاليات، بتحكي لنا عن هيدا اليوم؟ طبعا تميز المهرجان بشيء جديد جدا على المهرجانات، طبعا الأطفال رافقونا وترافقنا معهم بكل الفعاليات المهرجان، كانوا يجي يحضروا كان لهم حضور لافت، ولكن كان عنا يوم خاص رسمي هو الفعالية الثالثة من نشاطات مهرجان بيت كموني، هو الخاص بالأطفال. هذا اليوم خصص فقط لنشاطات الأطفال، كان في مشاركة كبيرة كتير لفرق الطلائع، لفرق للأماني السورية للتنمية اللي هي بتختص بنشاطات الأطفال، وأكيد نحن دايما وين ما كان من وجه تحية التقدير والإكرام لأسيدي الأولى اللي هي اللي عطتنا هذا الشيء الجميل أنه يشاركوا الأطفال معنا. وفي كان يعني الأطفال شفناهم بمشاركاتهم الخاصة هي موسيقية، شاركوا بفرقة موسيقية يعني لعزف فرق عزف، كان في شيء جديد هو عمل التدوير إعادة التدوير. وكان عندنا كمان شيء أشغال، بس كان عندنا شيء المميز هو الرسالة، الرسالة اللي تم جميع رسم فيها والكتاب عليها كنا رح نوجهها ونحن تتوج بآخر يوم بالمهرجان. فعلا كان والأماني السورية التنمية كمان قدمت مسرح العرائس، هذا نحن من زمان ما شفناه، الأطفال كتير بيحبوه، أكيد هو بيقدم يعني رسالة، كل مسرح عرائس له رسالة بالكلام وبالموسيقى وبالأغاني اللي بيقدمها والحكايات اللي بيقدموها للأطفال، كانت رسالته حلوة ونحن كتير انبسطنا، يعني انبسطنا فيه لأنه من زمان ما شفناه. حلو ريم، يعني خصوصا أنه أطفالنا بالريف يعني منقول شوي محرومين من هالقصص هيدي، من المسرح من الموسيقى من الفنون عامة، يعني إلى حد ما مقارنة بابن المدينة. قديش شفتي فرحة الأطفال بهالمهرجان؟ أكثر فرحة شفتها لما كانوا عم يكتبوا بالرسالة، قلنا لهم هاي الرسالة رح تتوجه وكل الناس تشوفها وكل سوريا تشوفها وغير بلدان يشوفوها. وشي الثاني لما شفتهم عم يرسموا على الجدار، كان عنا الخطاط المميز والفنان الكبير بهاء صفية، هذا من أهم الفنانين العريقين بسوريا يعني، بس نحن لأنه هلأ صار فرصة مهرجان نضوي على الأشخاص اللي نحن ما نقول نسيناهم، نحن ما نسيناهم، ولكن ما كان في فرصة نجيب هالدول فنانين ونستفاد من خبراتهم ويعلمونا أكثر. يعني كانوا هنا ترافقوا معه بالرسم على الجدار وكتبوا عبارات الترويجية والعبارات الوطنية اللي هي بتعبر عن سوريا، عبارات لشهداء، عبارات للجرحى، عبارات كانت جدا رائعة. فهي المشاهد كانت فعلا مميزة، وتم طبعا نقلة كلاتها عبر صور موثقة لنا عنا بالمهرجان. هلا الأطفال شفنا لهم سعادة كبيرة، الرقص، الفرح لما حملوا الأعلام، إنه نحنا كتير حبينا المهرجان من زمان ما شفنا مهرجان بقرية. يعني إحنا دائما بنشوفهم بالمدينة بمكان صالات، ولكن كان في فرح لأنه بالطبيعة. هذا السؤال. الطبيعة جدا عطيتهم فرح خاص، إنه رايحين هنا من المدينة مشاركين من غير كمان قرى، فكان هاي حالة اجتماعية للأطفال، كتير انبسطوا وكتير لقوا شيء جديد ومميز. قالوا لنا إمتى رح يكون المهرجان مرة تانية. فكمان هذا ما كان ببيت كموني، كان بأحد القرى، هي بقرية دحباش. تقصدنا هالمنطقة جميلة، كانت بمنطقة جبل وساحة الشهداء، تقصدنا هي المكان المقدس هو ساحة الشهداء، فكان اجتماع جميع الناس بهذه الساحة. يعني أنتم من البداية عن سريم كنتم منظمين إنه بحيث إنه أكثر من قرية تكون طبعا مثلاً بهاي القرية ممكن يكون للأطفال أكيد كعرض مسرحية، مثلا بهذا ممكن يكون ملاعب رياضية. صحيح. هلا نحن اللي تشارك بكل القرى هي ساحات الشهداء والمدارس، تقصدنا المدارس لأنها هي ساحات التعليم، ساحات سميت بأسماء قناديل الوطن، أسماء شهدائنا، فنحن كان فخر لأن نحن نكون بكل نشاطاتنا بهذه الأماكن. يا ساحة الشهداء طبعا الرحمة لكل الشهداء، لأنه بسببهم نحن أكيد حاضرين، والشيء اللي بيحزننا كتير أنه نحن بكل مكان صار شيء لإلهم، ولكن هذا فخر لنا أنه نحن نكون حاضرين ونقدم رسالة وفاء من المكان اللي هم موجودين فيه. فكان كتير شيء حلو للأطفال، قالوا لنا ساحة الشهداء هي اللي جمعت كل أطفال هذه المنطقة ومن محافظة طرطوس. نعم. أستاذ إبراهيم، قد كان تفاعل أهل المنطقة بالضبط؟ يعني اللي ما كان عنده طفل مشارك ممكن يكون عنده شاعر، ممكن يكون إلى قريب، ممكن يكون إلى جريح عم يتكرم. كيف شفتوا الأصداء، تفاعل الناس المشاهدين الحضور كيف شفتوا؟ أول شيء أنا بشكرك على السؤال الحلو، لكن أود أن أقول نحن لا نكرم أسر الشهداء بل نتكرم بحضرتهم. لأنهم من أعطونا الأمل بالحياة والبقاء والاستمرار. فما نقوم به هو وفاء لتضحيات أبنائي، وأنا كأخ شهيد واحد منهم وأخ لجريحين كمان أرحم لكل الشهداء. الحقيقة فكرة الإعداد للمهرجان هي فكرة كتير حلوة، ولكن كتير صعبة، وبنفس الوقت الإرادة تفوق الصعوبات. نحن حضرنا له المهرجان لمدة تفوق 45 يوم حتى استطعنا أنه ننضج الأفكار وترتيبها وفق برنامج محدد. بعدين قدمنا للقيادة السياسية المحافظة من أجل الموافقات وفق البرنامج. طبعا كان البرنامج أطول من هيك، لكن ظروف لا تسمح. نعم. بسبب كون في محافظة طرطوس مهرجانات أكثر من مهرجان، ومن حق كمان أن يكون هناك تنوع في المهرجانات على مساحات محافظة طرطوس. لكن أخذنا الفعاليات الجميلة في هذه ما كنا نحن نعد له، والحقيقة كانت فعاليات كتير متميزة، وكان في حضور جماهيري لافت، وهي من أهم المهرجانات اللي كان فيها، ولافت حضور الجماهيري ومن كل أطياف المجتمع. حتى الحضور كان من خارج المحافظات، وبعض الضيوف كانوا من خارج القطر. طبعا هذا يدل على أنه الثقافة لما بتنتقل وبتنتشر بالمجتمع حتى في القرى كتير إلى إيجابية وإلى أهمية، ونحن يجب أن هذه تكون رسالة لكل القرى ولكل البلديات أن تقوم بهذه النشاطات الثقافية الاجتماعية المهمة والرياضية المهمة لإيصال رسالة سوريا الحب، سوريا العمل، سوريا الأمل. وإن شاء الله نحن بإرادتنا وبإرادة كل إنسان في سوريا سوف نصنع المستحيل، وسوف نعيد سوريا أجمل وأقوى مما كانت، وفي كل الساحات البندقية بيد والقلم بيد من أجل سوريا الغد. إن شاء الله. حلو كتير. أنا سريم، حضرتك رئيسة اللجنة الإعلامية، وكتير كان لكم نشاط مميز، كنتوا عم تواكبوا الحدث يوم بيوم، وكتير وسائل إعلامية تحدثت عن المهرجان. شو كان يعني دورك؟ هل هي أرشفة؟ هل سجلتوا مقاطع فيديو؟ بتخبرينا عن صفحة مهرجان بيت كموني؟ طبعا أول شيء شكر لك الوسائل الإعلام اللي واكبت مهرجان بيت كموني بهذا الصخب والواقع، يعني نقلوا الواقع كما هو، وهذا كان شيء مفرح جدا. هلا نحن كنا فريق متكامل، معنا نحن رئيس وانتم بتسموني رئيسة أو مديرة، نحن كنا فريق واحد، أكيد فريق الكل عمل. يعمل أكثر مني، فنحن كنا كلنا مع بعض واكبنا كل شيء بكل لحظة. كل شخص كان سجل عمل ونشاط معين، ولكن كنا نرجع نرصد كل الأخبار هي الخاصة بالناس وبالواقع أكثر من عمل مهرجان. فنحن كنا ننقل الصور، كنا ننقل الأخبار، كنا ننقل اللقاءات. نحن تعودنا أن دائما المهرجانات تنقل الحضور الرسمي وتنقل الجمهور الحاضر من غير محافظات. طبعا نحن هذا كله تشاركنا معه والتقينا معه، ولكن نحن تقصدنا الواقع الذي يلامسنا أكثر. فكان وجودنا مع الأسر الشهداء والجرحى والذين حضروا المهرجان من الجمهور الكريم من أسر المنطقة، هذا أكثر ما يعني ما يلفتنا شيء. نحن كل يوم كنا نحن ننقل التقارير، طبعا نبعثها في وسائل الإعلام هي منها لحالها شاركتنا، وفي وسائل إعلام تانية مثلا كانت تحبي تأخذ منا التجربة المهمة اللي نحن عملناها. صفحة خاصة منذ بداية المهرجان، طبعا هي موجودة هاي الصفحة على مواقع التواصل، كون هو أقرب وسيلة تواصل للناس، والناس شيئاني ولحظي فورا بتشوف الأخبار. كان من السنة الماضية موجودة هذه الصفحة وهي بترصد كل فعاليات المهرجان. تقصدنا أنه تكون هذه الصفحة هي المرجع الأساسي لكل النشاطات، وكل من يريد أن يرجع إلى نشاطات المهرجان بيقدر يلاقي كل شيء بكل لحظة على هذه الصفحة. صفحة واكبتها أنا وكثير مواقع يعني إلكترونية وكثير وسائل إعلام، فريق عمل متكامل جدا ونشيط ورائع من كل أسر المهرجان، لكن الفريق الإعلامي يمكن هو سهر شوي ساعات بالليل أكيد بعد الفريق التنظيمي يعني الفرق التنظيمية. الإعلام شيء مهم، ليس لأنه ينقصنا إعلام، الإعلام موجود في كل مكان وكل مع كل شخص، ولكن كيف توصل الصورة الحقيقية والواقعية لوطننا لواقعنا لرسالتنا؟ شو كانت رسالتنا؟ يعني كانت الرسالة الأولى أنه نحن قدمنا هذه الرسالة، ليش عملنا المهرجان؟ هو لأسر الشهداء والجرحى ودعم انتصارات الجيش. هذه الرسالة هي سامي وباقية معنا دائما، هذه الرسالة لازم تبقى معنا بكل واقع، ننقلها أنه نحن قادرين نستمر، نبض الحياة موجود عنا مهما كان. نحن كل نشاطات كل يوم نقدر نعمل نشاط، ولكن هذا اللي بنقدمه عبر مهرجان بيت كموني كان خاص، عبر نشاطات تكريم أسر الشهداء الجرحى المخطوفين اللي تميز في مهرجان بآخر يوم. نعم. كان حفل الختام أكثر ما يميزه هو هذا اللقاء الكبير. أنا قلت لهم أكثر ما ميز مهرجان بيت كموني رح هو اللقاء مع أكثر من 220 أسرة شهيد وجريح ومخطوف، وتواصل معه الريم صار التواصل بشكل شخصي مني ومن كل الأفراد. تقصدنا نيجي لعند كل شخص رغم التكريم، جينا لعند كل شخص سجلنا ملاحظاتهم آراءهم شو متطلباتهم. يعني نحن إذا في أشخاص يمكن هي بدها وسيلة تلاقي هالشخص تحكي معه توصل لرئيس البلدية، كان رئيس البلدية البيت كموني جدا متعاون، العلاقات العامة كمان عندنا أشخاص تعمل في العلاقات العامة، وصلنا جميع هذه الآراء ليتم معالجتها وليتم التواصل معه. يعني هذا المطلوب من الإعلام بالفعل أنسريم، فكان هو عمل إنساني. يعني نحن شفنا مهرجان بيت كموني يعني عمل إنساني قبل أن يكون ثقافي ورياضي وكل شيء. أسر الشهداء والجرحى هني بس من المنطقة نفسها ولا من كل طرطوس؟ قطاع بلدية. قطاع بلدية بيت كموني هو المنطقة الثانية. يعني قطاع بلدية بيت كموني يمكن 4 قرى أو بالإضافة أكثر. بالإضافة إلى أسر الشهداء من الأخوة الوافدين اللي قاطنين ضمن قطاع بلدية بيت كموني تم تكريمهم بالكامل. وإلهم اهتمام خاص. أنا سؤالي إنه مثلا بهالمهرجان هالسنة كان لهذا القطاع مثلا. صحيح. ممكن مثلا بكل طبعا كل محافظة طرطوس في أكيد إذا مو شهيد في جريح في مفقود مخطوف، يعني ممكن برجع بقول إنه ممكن السنوات القادمة يكون مناطق تانية. طبعا هلأ السنوات القادمة هو المهرجان خاص بهذه المنطقة ليشمل سألونا قالونا هذا المهرجان رح ينتقل غير محل، قلنا له هذا خاص لبيت كموني، لكن نحن رح نعمل المهرجان رح نعمل نفس الفعاليات بمكان آخر. فكان موجود معنا جميع أسر الشهداء، في أشخاص إجوا عندنا زيارة يعني من أصدقاء مهرجان بيت كموني وتم تسجيل أسماءهم والتواصل معهم بطريقة جيدة والتعامل معهم وأكرمنا، نحن تكرمنا فيهم أكيد، ولكن كتير فرحنا لما بيجي لعندنا أشخاص من حالهم محبين لمهرجان بيت كموني. حلو كتير. بالختام أستاذ إبراهيم فيك تحكي لنا هيك بشكل مختصر كمان عن الفعاليات الأخرى عروض فن تشكيلي يمكن أنسجة يدوية. نحن أول شيء المهرجان بيت كموني ثقافي رياضي أقيم بالتزامن مع الذكرى 72 للجيش تأسيس الجيش العربي السوري حماة الديار عليكم السلام. وفي 2/8 انطلق المهرجان بعرض كرنفالي وفاء للجيش العربي السوري. يتخلل هذا المهرجان عدة فعاليات وأنشطة، أهمها مباراة كرة قدم للمنتخب الوطني قدام المنتخب الوطني، بالإضافة للرجال الدوري العام لهذا الدوري. بعدين كمان بعد انطلاق المباراة كان فيه حفلة زجالية لكبار الزجالين على مستوى سوريا في بلدة أو قرية العنابية. بعدين كان في فعاليات لكبار شعراء على مستوى سوريا بمشاركة هؤلاء الشعراء. هذا الحفل كان جميل جدا وبحضور جماهيري لافت، بالإضافة إلى فرقة طارنا في طار الفنيق قدمت مسرحية كمان تصبحون على وطن، كانت جميلة ورائعة بمشاركة كمان وبحضور لافت. بالإضافة كان هناك معرض للتراث، معرض فني للصور الضوئية، بالإضافة إلى نحت طبعا بعض اللوحات الخشبية نحت على الخشب ولو كانت بسيطة بس كانت جميلة جدا. بعد أمهات الشهداء شاركوا بمعرض النسيج اليدوي. صحيح، الصور كلها موجودة على صفحة مهرجان بيت كموني. تماما. بالإضافة مثل ما حكت الأنسيريم عن نشاطات الأطفال، الرسم والموسيقى والفرقة فرقة الأصالة للفنون الشعبية اللي قدمت في ختام المهرجان عدة أغاني وفاء للجيش العربي السوري وتزامن مع انتصاراته. أنسيريم، بالنسبة لإقناع الممولين أو المتبرعين بهيك نشاطات ما نصعب هلأ بهالأزمة اللي عم نمر فيها بسبب كثرة يعني عنا كتير حالات هلأ منكوبة، عائلات منكوبة، كيف ممكن يصير في تبرع بهيك مهرجانات؟ كيف ممكن إقناعهم؟ نحن ما كتير عانينا من هذا الموضوع. نحن شفنا أصدقاء ومتبرعين للمهرجان وممولين، نحن ما بنقول ممولين، هو المهرجان كان بتعاون مع المؤسسة العربية للإعلان والفعاليات الاقتصادية والأهلية اللي هي من أهالي المنطقة، تجار القريبين على المنطقة، من الفعاليات الاقتصادية في طرطوس وخارج طرطوس، كتير أشخاص يعني هي منا لحالة لما عرفوا أنه هذا الرقم الكبير الذي سوف يحظى به مهرجان بيت كموني لهذه التكريمات. نسيت أنا ألفت النظر الاهتمام تم تكريم الطلاب المتفوقين، تشجيع العلم، تكرمنا الأوائل على مستوى البلدية بيت كموني، ما هيك الأوائل. الأوائل، فهذا مشاركة مع مديرية التربية، فكان شيء لافت أنه الاهتمام بالتفوق والعلم لأبناء هذه المنطقة، فهذا احتاج أكيد لرصد ودعم مادي أصدقاء داعمين محبين قدموا أنفسهم طبعا بحالة وطنية، حالة إنسانية، حالة خدمية، كله كان متشارك بيد واحدة مع أسرة المهرجان. مع ضيوفنا الأستاذ إبراهيم علي مصطفى والآن سليم عبد اللطيف والحديث عن مهرجان بيت كمونة مكملين مستمعينا. أستاذ إبراهيم أدي حلو هالفكرة التطوعية اللي قمتوا فيها أنتوا كبلدية بأقل الموارد الممكنة بجهد كثير كبير منكم، أدي حلو هيك نشاط، أدي منتمنى بالفعل يتعمم على قرى ومحافظات كثيرة. طبعا أنا بشكرك على السؤال وكثير مهم جدا جدا. فكرة البلديات ليس فقط هي خدمية، هناك أنشطة ومن واجب كل البلديات أن تقوم بهذه الأنشطة، ومن واجب التشاركية بين المجتمع المحلي والإضافة للمؤسسات القائمة ضمن أي قطاع. أي بلدية يجب أن تطرح هذه الأفكار وهذه المهرجانات، ونحن كلجنة المنظمة وكأصحاب خبرة بهذا المجال على استعداد لتقديم كافة يعني العمل والأفكار مع أي بلدية. ممكن نعم. تتعاونوا مع أنا أي بلدية. يعني أنا أي بلدية بتود أن تقوم بأي مهرجان وتحب أنه يكون في كادر، نحن جاهزين تقديم الدعم والوقوف مع أي بلدية لإنجاح أو قيام أي مهرجان وفاء لسوريا التي تستحق منا كل الوفاء. حلو كتير. يعني هلا نجاحكم بالعمل بالبلدية أكيد بينعكس، يعني وقت اللي بيكون البلدية أداءها ممتاز بتقدر كمان تقوم بمهرجانات وبأشياء ترفيهية إضافة لواجب الخدمي مثل ما ذكرت حضرتك. نعم، البلدية لما أي بلدية أو مجتمع محلي أو أشخاص عم يقوموا بأي مبادرة، لما بيعرفوا أنه هالناس عم تشتغل وتتعب وعم توصل رسالة صح وعم يكون الشغل نتيجته صح وعم يكون في احترام للآخر وعم يتقبل كل حتى الانتقاد. أنا محب أي إنسان يعني ينتقد ويوصل رسالة لأخطائنا، لأنه ما في إنسان إلا عنده خطأ. أنا كتير كتير كتير أنا بيكبر عندي وأنا إله احترام كبير وعم نعالج أي حالة وعلى استعداد تقبل رأي الآخر بكل رحب الصدر، لأنه لا يمكن أنه نستمر إلا إذا كان عندنا أخطأ، لأنه أي إنسان بيعمل بأي مجال رح يكون عنده خطأ. لكن الأفكار يجب أن تكون توضح الخطأ من أجل الوصول إلى الصح وليس من أجل الإساءة لأي شخص. أكيد المهرجان بالسنة الثانية لازم يكون أفضل من السنة الأولى وبالتالي لازم يكون أفضل. طبعا هو أفضل من السنة الماضية بكثير يعني. عظيم جدا. وأن سليم ما بعرف يعني لمين بتحبي توجهي شكر بالنهاية؟ أول شيء شكر لأهالي المنطقة بيت كموني، أهالي القرى المحيطة وأهالي محافظة طرطوس اللي نحن ساتنا متواصلين مع بعضنا بهذه الطريقة بهذه الظروف الصعبة قدرنا نرجع نوقف، ودائما نحن يعني عم نحاول نعمل شيء للوطن. أكيد بشكر دائما القيادة الرسمية حقيقة بداعمين لنا معنويا وحضورا ودعم بكل شيء، يعني القيادات الرسمية الحزبية. أنا كمان بتشكر كل وسائل الإعلام اللي من أصدقاء المهرجان، وفي عنا وسائل إعلام برات سوريا يعني حبوا كمان واكبوا المهرجان وسألونا عنه. بشكر كتير أصدقاء يعني أصدقائنا اللي فرحوا لما شافوا هالنبض الجديد هذا من طرطوس من سوريا، يعني إحنا قدرنا نوصل هذه الرسالة إن شاء الله. بشكر بلدية بيت كموني اللي قدرت بهذا الظرف الصعب تعمل هذا المهرجان بهذه الظروف الصعبة وتخلق هذه الحالة الاجتماعية وتحافظ على الثقة أنه نحن واقفين مع بعضنا دائما. بشكر أبناء الشهداء، بشكر أسر الشهداء، بشكر الأمهات اللي كانوا معنا قالوا نحن فرحانين اليوم لأنه نحن جينا معكم وجينا شفنا والتقينا معهم. بشكر الجرحى اللي أنا كتير يعني أعجبت وأذهلت بهذه الحالة المعنوية اللي ما زالوا عم يتمتعوا فيها. هذا الشكر اللي وجهوا لنا إياه مباشرة من أرض المهرجان، من يعني من مدرسة الشهيد عدنان غانم، إنه نحن مستمرين معكم مع وطننا مع قائدنا مع جيشنا كلهم. هذه يعني هذا الهرم السوري أنا كتير بتشكر كل اللي حضروا ووجهوا لنا إياه مباشرة. بشكر أصدقائي بأسرة مهرجان بيت كموني، كل اللجان الفنية الرياضية، العلاقات العامة دكتور محمد طوفان، المهندس رئيس البلدية المهندس الأستاذ محمود عليان، الصديق الدائم بالأعمال الوطنية ونحن شهادتنا مجروحة بالأستاذ إبراهيم، وأنا ما بحب أني أنسى كل الكابتن اللي كانوا معنا كمان من وضيوفنا الكرام اللي ظلوا معنا لنهاية المهرجان، وفريق اللجنة الإعلامية اللي فعلا اشتغل بطريقة كتير واقعية، وأنا بقول لها نقلة جديدة بحالة الإعلام بطرطوس بشفافية قائمة. يعني نحن حتى حاولنا ناخد كل التعليقات والآراء للناس ومن صفحات التواصل ونرصدها على صفحة المهرجان مهما كانت. يعني هلا هذا الحلو بالنشاطات الحالية ريم، كلها عم تكون لايف، عم يشوفها الناس كلها، والتقييم عم يكون كمان مباشر، عم تسمعي تعليقات وبشكل مفتوح للجميع. هون الشغل دايما تحت المجهر، وهون الصعوبة، وبنفس الوقت هون المسؤولية. صحيح. بدي وجه شكر كتير خاص ومبارك فيه كمان لرفيق أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس، رفيق مهنا عباس مهنا، وهو من الواقع، يعني هو من أسر شهداء كمان، اللي هو دايما بيدعمنا بالعمل الوطني الموجود حاليا، وهو كان راعي مهرجاننا، فكان كمان شيء حلو. أنا بتشكر مشان ما أنسى حدا، كل من كان له يد جميلة ويد خيرة في مهرجان بيت كموني. بس في ياريت بقدر تسمحوا لي وجه شكر للداعمين للمهرجان من الفعاليات الاقتصادية، بس هالمرة كان عنا داعمين أيضا من الجالية الأسترالية، الأصدقاء يعني تفاجأنا فيهم، قالوا لنا نحن رح نكون معكم بهذا المهرجان، وكان شيء جميل جدا، وواكبوا المهرجان من أول يوم لآخرته. جدا كانت حالة مميزة، يعني هنم مو بس قدموا شيء وراحوا، كلهم قدموا. يعني المهرجان كان هو متزامن مع معرض دمشق الدولي. أحد المغتربين وفترة هو إعلامي أستاذ صالح شحادي، وأنا بوجه له التحية، وشحادي صالح عفوا هو إعلامي بأستراليا، وفوجئ يعني بالحضور وبالرسالة الثقافية اللي عم نقوم فيها، ووثقها ورح ينقلها كمان كرسالة خارج سوريا. حلو. حتى يوصل رسالة أنه سوريا ما زالت، هي رسالة بالفعل رائعة، نتمنى تعمم على كافة المناطق، وفيها بالفعل كتير تعريف ببيت كموني كمنطقة، تعريف بالمجتمع، فيها رسالة سياحية، تكريم الفنانين البعاد عن الأضواء، اللاعبين المعتزلين، يعني مشكورين جدا على هالجهود، وإن شاء الله دائما. هو دائما نقول مهرجان بيت كموني، نعم هو مهرجان بيت كموني لأنه المركز هو بيت كموني، لكن هذا المهرجان أقيم تحت عنوان دعم لانتصارات الجيش العربي السوري ووفاء للشهداء والجرحى والمفقودين. كل الفعاليات التي قمنا بها هو وفاء تحت هذا الشعار شهداء والجرحى. شكرا كثير لكم، ان شاء الله موفقين، واكيد رح نواكبكم بالعام القادم اذا الله راد بالمهرجان العام الثالث. بدنا نشكرك ان سريم عبد اللطيف رئيسة اللجنة الإعلامية بمهرجان بيت كمونه والنشيطة جدا، يعطيك الف عافية، والاستاذ ابراهيم علي مصطفى رئيس اللجنة التنظيمية، شكرا كثير لكم. شكرا لكم. ننتقل لزميلتنا رابعة يوسف. بحبك موت ما بسكوت، بصرخ وبنادي وبعمل صوت، إني قرب سيح بيت مبين عليك حالون ضيق ضم تمخر انا متر وصاير مشوش منك مدمر حلوة حلوة انباس يديها وتصب دلها